ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراء على المسلم، وحذر القرآن الكريم من اتهام الأبرياء ظلماً وبهتاناً، ومن التآمر عليهم، ومن البهتان والافتراء عليهم، وبيَّن أن هذه معصيةٌ عظيمة وذنبٌ كبير، وكبيرةٌ من الكبائر التي يغضب الله عز وجل من أجلها، لذا أعلنها النبي في هذا اليوم العظيم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فعرض المسلم حرام، سبه وقذفه والافتراء عليه والبهتان عليه واتهام الأبرياء زوراً وبهتاناً. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم على حادثة الإفك قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. لأن كثيراً من الناس أمرض الله قلوبهم وأعمى الله أبصارهم وبصيرتهم، فيخوضون في أعراض المسلمين ويطلقون عنان ألسنتهم بالباطل، وهم أكثر الناس علماً أنهم منهم براء، ولكن الهوى ومرض القلب. والله عز وجل لا بد أن يظهر براءة من افتري عليه، كما فعل الله سبحانه وتعالى مع أمنا عائشة رضي الله عنها: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. الذين يتهمون الأبرياء ويصفونهم بأفظع الصفات وهم براء من ذلك، الله عز وجل حسيبهم يوم القيامة، وهو الذي ينتقم منهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إخوة الإسلام، إن الله عز وجل علمنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، فلا يحق لك أن تظن في أخيك المسلم، فكيف الحال إذا كنت تعلم أنه براء ثم تتهمه زوراً وبهتاناً مجاملةً أو مرضاً في قلبك؟ قال الله عز وجل: أليس هذا قرآن لابد أن نتعلمه؟ اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، نادمين في الدنيا ونادمين يوم القيامة عند الحساب أمام الله عز وجل. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وصف الناس بما ليس فيهم مجاملةً وزورًا وبهتانًا اسمه عند الله بهتان، والله عز وجل ينتقم انتقامًا شديدًا ممن يبهت المسلمين ويصفهم بصفات ليس فيهم. أوليس الله عز وجل قد علمنا في كتابه في سورة الممتحنة حينما بايع النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. حتى النساء أخذ الله عليهم البيعة من البهتان. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا تتهموا المسلمين في أعراضهم، ولا تصفونهم صفاتًا ليس فيهم. هكذا علمنا الله، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تتهم المسلم، ولا تتبع من يفعل ذلك، لأنك يوم القيامة لن يحمل وزرك أحد، إنما ستحمل وزرك وحدك، ولن يعفو الله عنك إن كان عذرك أمام الله أن الناس يقولون، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، علمنا الله عز وجل في كتابه إن كنا مؤمنين حقًا، قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه. لما تلاقي عرض أخوك المسلم والذي نحسبه على خير يسب أو يشتم أو يتهم في عرضه أو في كرامته أو في رجولته، إياك أن تكون إمعه تقول كما يقول الناس وتصدق ما يقوله الأفاكون. علمنا الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين. هذا الاتهام على أخيك لو اتهمتك أنت به، ما هو موقفك؟ المسلم الحق لا يكن إمعه، إنما يعقل ويفهم ويحفظ لسانه، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. مش ربنا علمنا كده ولا احنا بنقرأ بس؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. إخوة الإسلام اعقلوا هذا الكلام جيدا، فإن الله عز وجل ينتقم لمن انتهك عرضه واتهم اتهاما باطلا وهو منه بريء. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه إن كنا نقرأ كثيرا من الشرفاء الأبرياء العظماء الذين اتهموا في أعراضهم اتهاما سيئا، ولكن سيأتي يوم يبرئهم الله عز وجل، وسيحدث. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي أبوه نبي، وجده نبي، وجد جده نبي، يوسف عليه السلام تراوده المرأة عن نفسه وتغلق الأبواب وتغريه إغراء عظيما، ويرفض الطاهر ابن الطاهر هذا الموقف ويفر منها فتسير وراءه لتلحق به ليفعل الفاحشة معها، ويدخل عليها سيدها وبكل بجاحة كما يفعل أهل الباطل. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واضطر الشاب الطاهر إلى أن يدافع عن نفسه، والله الذي لا إله غيره ما تكلم يوسف بهذا إلا حينما اتهمت، ولو لم تتهمه ما تكلم. يوسف تكلم لأنه اتهم، ولو لم يتهم ما تكلم ولا أخبر بذلك أبدا، لأنه الكريم ابن الكريم. وقيد الله عز وجل له رجلا من أهل هذه المرأة، ومن المعلوم أن أهل المرأة يشهدون لها، ولكن الله قيد له رجل ينطقه بالحق، وتبين للرجل أن المرأة هي الذي راودته وهي الذي طلبت، وظهرت براءة يوسف أمام زوجه. ومع ذلك ماذا فعل بالبريء؟ وضع في السجن. قالت: هذا الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، بعد ثبوت براءته عند زوجه. ولئن لم يفعل ما آمره، انظروا، خير بين الفاحشة وبين السجن. فماذا اختار الكريم؟ اختار السجن على الفاحش، اختار السجن على الفاحش وسجن. وأراد الله عز وجل له الخير، فأراد أن يخرج من السجن. وقبل أن يخرج ما يهمه أن يخرج، ولكن همه أن يثبت براءته وشرفه أمام الجميع. فلما أرادوا أن يخرجوا قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اتهم نبي وهو بريء، وسيأتي اليوم الذي يبرئ الله عز وجل فيه المظلومين. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، فعلت بنو إسرائيل فيه ما فعلت، وكان موسى حيياً كريماً، كان عنده حياء شديد، فكان لا يرى أحد جلده وبشرته، كان عنده حياء شديد جداً، ومن شدة تستره وحفظه لجسده، شفت الأمر بيقاس إزاي؟ من شدة حفظه لجسده ولعورته ولبدنه وشدة تستره، ماذا قالت بنو إسرائيل؟ قالت: ما يفعل موسى من شدة التستر إلا لعيب فيه، إما أبرص وإما آدر، ومعنى آدر أي كبير الخصيتين، وهذا عيب. رد فعل سيدنا موسى من كثر تستره بني سأتقلب، ده عنده مريض، ده عنده عيب. وأراد الله عز وجل أن يبين براءته من ذلك، فذهب يغتسل وحده ووضع ثيابه على حجر، فلما انتهى وذهب ليأخذ ثيابه جرى الحجر، فصار يجري، وهذه معجزة، صار يجري وراء الحجر وثيابه على الحجر حتى انتهى إلى بني إسرائيل، فلما رأوه رأوه كاملا مكملا، رجلا كاملا لا يعيبه شيء، ولكن من شدة تستره اتهم. وهكذا ما يحدث الأيام، يتهم الشرفاء ويتهم العظماء، والله عز وجل حسيبهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، الأمثلة في القرآن كثيرة، فهذه هي مريم وغيرها، ذكر الله عز وجل أنها اتهمت في عرضها وشرفها، واتهموها بالزنا، وجعل الله عز وجل ما في بطنها آية من آيات الله. ولكني أريد أن أتحدث على المستوى الفردي. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله، الذي قال عنه النبي: سعد خالي فليرني أحدكم خاله، المبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، وله عمر على العراق. وهذا الرجل ممن رباه النبي محمد، فذهب هناك وأقام العدل وفعل ما يجب أن يفعل، ولكن قلوب الحقضاء ممن أقل الحقد والحسد والغل قلوبهم كيف يتركون سعدا هكذا؟ فكتبوا إلى الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قالوا يا أمير المؤمنين إن سعدا لا يحكم فينا بالعدل ولا يعطينا حقوقنا ولا يصلي بنا صلاة صحيح. سعد بن أبي وقاص ما يعرفش يصلي، وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه خليفة المسلمين من يتدبر في هذا الأمر، فأثنى الجميع على سعد إلا مكان واحد أو مسجد واحد. فذهب وفد عمر رضي الله عنه إلى هؤلاء الناس، فقال الوفد أنشدكم بالله ما تقولون في سعد؟ طلع واحد من المنافقين من المجرمين، ماذا قال عن سعد؟ قال أما وقد نشدتنا بالله، طالما حلفتنا بالله يبقى لازم أتكلم. تكلم يا سيدي. قال إن سعدا لا يسير في السرية، يعني لما بيطلع جيش بيقعد هو في الطراوة واحنا نموت، ولا يقسم بالسوية، لما يجي يقسم يقسمش بالعدل، ولا يعدل في القضية، بيحكم على هواه وعلى مزاجه، يموت دوت ويحيي دوت ويطلع دوت ويدخل دوت، ولا يحسن يصلي، ولا يحسن يصلي. فقام سعد المفترى عليه فقال اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعوة واحد مفترى عليه، الظلم وتآمروا عليه واتهموه، اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا. شوف كان عنده أدب وعنده حتى ورع في الدعاء، اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فأطال الله عمره حتى سقط حاجباه على عينه، كان الحجب بتاعه يقع كده لما كان يبص يرفع حاجبه عشان يبص، وأدام الله فقره فكان يسأل الناس، وعرضه الله للفتن فكان يسير في الطرقات بهذا السن وهذا الشكل يغمز في البنات ويمسكهن في الطرقات. فقيل له ما فعل، ما فعل بك، اللي حصل لك؟ قال أصابتني دعوة سعد، إن المظلومين والمفترى عليهم لابد أن يأخذ الله لهم حقه. وهذا سعد زيد بن سعيد بن زيد، رجل من أصحاب النبي محمد، اتهمته جارته بالنخد، اغتصب أرضها ودخله في أرضها، في أرضه خد من أرضها ودخله في أرضه وبنى الدار بتاعته كبيرة وخد من أرضها، فاشتكته لأمير المؤمنين، فراح الراجل الصحابي راح يسمع اللي بتقال، قال له إن جارتك تتهمك بأنك أخذت أرضها وأدخلتها في أرضي. قال أنا أفعل ذلك بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض ظلم طوقه الله في سبع أرض يوم القيامة. هل نأخذ أرضها بعد ما سمعت النبي يقول ياخذ شبر من أرض، شبر ربنا يطوقه في سبع أرض يوم القيامة؟ فقال اللهم إن كانت كاذبة اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل بيتها قبرها. فعاشت حتى أعمى الله بصرها وهي تسير في دارها، وقعت في بئر وفي رواية حفرة فماتت فيها فكانت قبرها. هكذا هم المظلومين والمفترى عليهم. إخوة الإسلام، اتقوا الله عز وجل في ألسنتكم وفي اعتقادكم، فإن الله محاسبكم على ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اتقوا الله في أعراض المسلمين، ولا تتهموا الناس زورا وبهتانا، ولا تسمعوا لأحد إلا إذا تيقنتم من ذلك، فإن هؤلاء لن يحملون عنكم يوم القيامة. إخوة الإسلام، معذرة، كان من المفترض أن أتكلم على يوم عرفة، ولكن الأمر كان خطير، لا بد من هذه المقالة. إخوة الإسلام، أنتم تعيشون في أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، هذه العشر التي أكرم الله عز وجل الدنيا بهذه العشر، فاتقوا الله عز وجل فيهن. جعل الله فيها جماع العبادات، ما في عبادة ولا طاعة إلا في هذه العشر، من حج وصيام وصقات وزكاة وصدقة وقراءة قرآن وصلاة وغير ذلك، إنما فضلها الله لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادة، وأعظم ما فيها يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يتنزل الله سبحانه وتعالى فيه إلى الدنيا ويغفر لعباده. أسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ومغفرته، وأن يصلح أحوالنا، ولا تنسوا صيام هذا اليوم، فإنه يكفر ذنوب عامين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، سرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة، توفنا وأنت راض عنا، كلنا لا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ لنا أرزاقنا، واحفظ لنا أرضنا، واحفظ لنا ماءنا، واحفظ لنا مساجدنا، واحفظ لنا ديننا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا يا رب العالمين، واحفظ لنا ماءنا وطعامنا وأرزاقنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.